السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى تعليقنا على المنظومة الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود عليهم رحمة الله تعالى. وفاتنا حقيقة التعليق على شطر البيت الثاني من الكلام في القدر، وما نبهنا على ذلك منكم أحد. يقول رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وقول المصنف عليه رحمة الله تعالى إخوان فيما يتعلق بالقدر الذي سبق التعليق عليه وبيان منهج أهل السنة والجماعة فيه، ينصح المصنف عليه رحمة الله أن يكون القدر محل يقين، أيقن. وأصل اليقين عند العرب من الثبوت، تقول العرب: يقن الماء إذا ثبت واستقر، وضده الشك. ومسائل العقيدة والاعتقاد إخواني سميت بذلك كما قال أهل العلم لأنها من العقد والربط. فلما كانت مسائل العقيدة لا تحتمل شكا ولا اضطرابا ولا ريبا سميت بمسائل الاعتقاد، لأن أصل كلمة الاعتقاد عند علماء اللسان أصحاب اللسان العربي قالوا: من العقد والربط والتوثيق والإحكام والشدة، ومنها الأيمان المعقدة التي يؤاخذ عليها الإنسان إن لم يكفر. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، أي وثقتم وأحكمتم وعزمتم بقلبكم. فمسائل العقيدة إخواني لا تحتمل الشكوك ولا الأوهام ولا الاضطراب، ولذلك يقول المصنف أيقن، لأنها عقيدة كما سلف قائمة على كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقائمة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين. دعامة مفرد دعائم، والدعائم هي الأعمدة التي يقوم عليها البناء. وثبت في مسند البزار الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس دعائم. هذا صحيح السند. فوصف المصنف رحمه الله قضية القدر إخواني بأنها دعامة، عمود عظيم يقوم عليه ديننا، فإنه دعامة عقد الدين. وصف الدين بأنه عقد، والدين المقصود في كلام المصنف هو الدين المعروف بالنسبة لنا نحن أمة الإسلام، وهو دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالألف واللام في قول المصنف الدين، لام ألف واللام للعهد، ليس كل دين، وإنما الدين الذي جاء به وبعث به صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فالألف واللام في اليوم يوم معهود وهو يوم عرفة، فإنه دعامة عقد الدين. وكأن المصنف أخذ هذا الوصف رحمه الله من حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما سبق أن قلنا عنه في القدر، أي ابن عباس: القدر عقد نظام التوحيد، فلك هذا التوحيد الذي يدور عليه هو هذا القدر. قال ابن عباس: فمن كذب بالقدر وصدق بالتوحيد فقد نقض تكذيبه تصديقه. لا خير في توحيد بغير الإيمان بهذا القدر أيها الإخوة. فالدين عقد ينتظم أمورا عديدة وعقائد شتى وعبادات متنوعة، لكن أعظم ما في هذا العقد كما يقول المصنف عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره كما جاء في بعض الروايات. فما المقصود بالخير والشر في قوله صلى الله عليه وسلم في القدر خيره وشره؟ ما المقصود بالخير والشر؟ هذا ما علقنا عليها، لكن ينبغي أن تكون معروفة لأن سبقت كلام عليها في دروس التوحيد. شو المقصود بالخير والشر؟ كيف يكون القدر خيرا وشرا؟ هذه عقيدة يا قوم. كيف تقول خير وشر؟ في مقدوره، بمعنى لو قلت في مقدوره نزل كتار ما حيفهم، هو واحدين سارحين برا كمان. والله ايش مقدوره؟ ايوه، بالنسبه لاعمال العبد. الخير والشر المذكور في الحديث يا اخوان، خيره وشره، في اعمال العباد، فهي التي توصف بالخير والشر. اما فعل الله فلا يوصف الا بالخير. صحيح، قال صلى الله عليه وسلم في دعاء الليل: والخير في يديك والشر ليس إليك. وأنا قلت لكم ينبغي أن نفرق بين تقديره جل وعلا وبين مقدوره، أي إذا حصل. فالخير والشر في المقدورات من أمراض وأموات وموت ومصائب وبلاء، أو من خير إن عافية وصحة وإيمان وغيرها، فهذا الذي يوصف بالخير والشر. أما فعل الله تعالى وتقديره ابتداء فليس فيه شر، وكيف يكون في أفعاله شر وله الكمال والجمال والجلال كله سبحانه؟ كيف يتصور العبد العاقل في أفعال رب له أوصاف الكمال كلها شيئا من الشر؟ ولذلك قلت لكم نفى الله تعالى عن العباد أن يسألوه عن أفعاله، لأن أفعاله كلها خير تجري على الحكمة والرحمة والعلم كما قال ابن القيم رحمه الله. واضح يا إخوان؟ طيب، بدأنا في الكلام على منكر ونكير، ولماذا وصفوا بهذا منكر ونكير؟ لماذا سمي هذان الملكان بمنكر ونكير؟ واحد قال لك: أفيدونا يا شيخ، وإيش تقول؟ ها، كثيرون لا يرفعون أيديهم، ما أدري عندهم نظر في الأسئلة ولا والله. ها، ليش منكر ونكير؟ لأنهم يأتيان العبد إيش؟ في صورة إيش؟ مكرهة؟ ها؟ ينكرها. أيوة صحيح، يأتيان في صورة لا يعهدها العبد، فقد وصفوا كما مر معنا في الحديث الصحيح بأنهما أسودان أزرقان. وما جاء من الزيادات أن لهم أسنان تخطان بالأرض، شوف الحلاوة والله العظيم، ولهما عينان تبرقان كالبرق. طبعا الناس الترغيب والترهيب بده في المليان والله العظيم. يقول لك لا بأس بأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وهذا مذهب مرجوح باطل لا معول عليه، ينكره إمام أهل السنة في عصرهما البخاري ومسلم لا يقولان بهذا، وينكره ابن حجر رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية. ومقالة أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال كما قال بعض أهل العلم عورة يريد أن يسدها صاحب هذه المقالة. لماذا تعول على الأحاديث الضعيفة وعندك في الأحاديث الصحيحة ما يغنيك عن الأحاديث الضعيفة؟ كما قال الإمام ابن المبارك يا إخوان في الصحيح غنية عن الضعيف. قال كيف؟ كم في أحاديث النبي ما هو صحيح في قضية الترغيب والترهيب؟ كثير. لماذا تعول على الأحاديث الضعيفة التي تثبت بها حكما مستحبا، والحكم المستحب حكم شرعي فيطالب صاحبه عليه بالدليل الثابت من القرآن والسنة، وإلا فلا يقبل قوله. فإن أحكام الشريعة كما قال ابن حجر من التحريم والوجوب والاستحباب والكراهية كلها متساوية الأقدام من حيث الانتساب إلى الشريعة. ليش تقول لمن حرم شيء هات الدليل، ولمن أوجب شيء شرعا اعطني الدليل، ولا تقل له ذلك في من جعل شيئا مستحبا؟ فهل يثبت المستحب بدليل ضعيف؟ لا يثبت بدليل ضعيف. طيب، لا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. وقلنا المصنف رحمه الله تعالى أشار بالكلام على منكر ونكير إلى فتنة القبر، وقد جاء في بعض الروايات وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الملكين في القبر بأنهما الفتانان، لأنهما يمتحنان العبد في قبره، وفي ذلك إشارة إلى أن القبر فيه فتنته التي هي سؤال الملكين. فتنة القبر هي سؤال الملكين، فإذا وفق العبد كان قبره روضة من رياض الجنة، ولو خذل والعياذ بالله كان قبره حفرة من حفر النيران. وقضية القبر وما فيه إخواني كما قلت أمر غيبي محض لا مجال فيه لعقل ولا رأي، فلا نقول كما قالت المعتزلة والفلاسفة وأهل البدعة والعقلانيين من قبل ومن بعد لقد فتحنا القبور فما وجدنا فيها جنة ولا نارا. يكونوا عرفوا حاجة حسن كلمك. قال إسحاق بن راهوي في قوم ينكرون عذاب القبر غدا يموتون فيعذبون فيعرفون. والشريعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل، إخواني اسمعوا هذه الكلمة، الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول. افهم الكلام ده كويس. نعم في الشريعة أمور تحير العقول فلا مجال تجاهها إلا للتسليم، لكن الشريعة يستحيل أن تأتي بشيء يحكم عليه العقل بالاستحالة، مستحيل. العقل الصريح كما قال شيخ الإسلام لا ينافي النقل الصحيح أبدا. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما ما في الوجود له نظير ثاني، كما قال تلميذه ابن القيم: والله ما ألف مثله. العقل والنقل كتاب جليل ينم عن علم عظيم وفقه جليل لهذا الإمام عليه رحمة الله في الرد على الذين حكموا العقل وقدموه على النقل. وقال لهم شيخ الإسلام في هذا الكتاب: إن الحجة ما جعلها الله قائمة على الخلق إلا بإرسال الرسل لا بالعقول، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولم يقل بعد العقول، والعقول موجودة قبل إرسال الرسل، فلماذا لم تقم الحجة بالعقل؟ وعقل من الذي تقام به الحجة على الخلق أيها الإخوة كما قال شيخ الإسلام؟ عقل من هذا؟ والعقول متباينة مختلفة. فإذا سلمنا أن العقل هو الحجة، عقل من هذا الحجة على غيره؟ وهذا كلام لا يدفعه إلا أحمق مغفل. عقل من هذا الذي يحتج به على الخلق؟ وعقول الناس متباينة كما قال شيخ الإسلام. فالذي أنزل الشرع كما قال ابن تيمية هو الذي خلق العقل، فلا تعارض بين الشرع والعقل. هذا كلام إمام عظيم عليه رحمة الله تعالى. يستحيل أن يوجد الله تعارضا من كل وجه بين ما أنزله من النقل وهو الشرع وبين ما خلقه الله من العقول، يستحيل. كيف هذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقال رحمه الله تعالى: ولا تنكرن جهلا، أي لأجل جهلك وعدم علمك، نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. أمور الآخرة إخواني تناولها أهل العلم بالبحث، وقد اختلف العلماء في ترتيب أمور الآخرة أيهما يقدم على الآخر، وهذا محل اجتهاد يا إخوة. ومن أحسن الكتب التي ألفت في هذا تأليف الإمام القرطبي عليه رحمة الله الذي سماه التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، من أجل المراجع التي تكلمت عن مشاهد اليوم الآخر ورتبتها ترتيبا بديعا ينم عن علم عظيم. فذكر المصنف رحمه الله تعالى الحوض، وهو مما يتعلق بالآخرة، وإنما ذكر المصنف الحوض لأسباب في هذه المنظومة العقائدية. لماذا أدخل العلماء قضية الحوض في العقيدة؟ لأسباب. أولها أن الحوض أمر غيبي، وما كان غيبيا فإنه داخل في قضية المعتقد. الثاني أن الحوض ثبت بأدلة متواترة تواترا لفظيا وتواترا معنويا، وهذه من أعلى دلالات التواتر عند العلماء، أن يكون الحديث ثابتا متواترا لفظا ومعنى، قل أن تجد هذا النوع من التواتر. فقد روى أحاديث الحوض كما قال السيوطي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا. فأحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة التي توجب القطع واليقين، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية وحوضة وحوض ورؤية وشفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذا بعض. فذكر الناظم بعض الأحاديث التي هي متواترة، مما تواتر حديث من كذب علي متعمدا ده متواتر، ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، ورؤية رؤية الله تعالى أحاديثها متواترة، الشفاعة حديثها متواتر، والحوض حديثه متواتر، والمسح على الخفين حديثها متواتر. كذلك أدخلت قضية الحوض في الاعتقاد إخواني، لأنه وجد الطوائف من أهل البدع ينكرون الحوض، وعلى رأس هؤلاء المعتزلة والخوارج والرافضة. ولا أدري والله حجة المعتزلة الذين يقولون لا نقبل أحاديث الآحاد في العقيدة، وهذا حديث متواتر، لماذا رددتموه؟ وكان أبو برز الأسلمي رضي الله عنه الصحابي الجليل يسأل عن الحوض، وهو ممن روى من الصحابة رضي الله عنهم، فيقول له السائل: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحوض؟ قال: سمعته مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وخمسة. ومن كذب بالحوض رضي الله عنه كما قال: من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. وهذه دعوة من صحابي، فاحذرها. الحوض ثبتت الإشارة إليه في القرآن الكريم، كما في سورة الكوثر، فقد فسر نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة الكوثر بحوضه الذي أعطاه الله يوم القيامة. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من رواية أنس بن مالك، قال أنس: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، قتل غفوة كده، ثم قام صلى الله عليه وسلم متبسما، فقلنا: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: لقد أنزلت علي سورة آنفا، ثم قرأ سورة الكوثر عليه الصلاة والسلام. قال للصحابة: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: فإنه نهر وعدني ربي عليه خير كثير، وهو حوض الذي ترد عليه أمتي يوم القيامة. حديث صريح. فسر الكوثر في التفسير بالحوض، وفسر بالخير الكثير يا إخوان. قالوا: الكوثر في اللغة ترجع إلى الكثرة، وتفسيره بالحوض صريح في النصوص، وهو على الصحيح قبل المرور على الصراط الذي فوق جهنم. والمسألة فيها خلاف، هل هما حوضان؟ حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط؟ هذا قول ليس بالقوي. وهل يكون الحوض بعد الصراط؟ الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الحوض يكون قبل الصراط، وهو حوض واحد. لماذا؟ بسببين كما قال أهل العلم. الأول، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إخواني أن أقواما يزادون عن حوضه، هذا قبل المرور على الصراط، قبل المرور على الصراط، هذا يكون قبل الصراط، يزاد بعض هذه الأمة عن حوضه ويمنع من الشرب فيه. والسبب الثاني أن الناس في أرض المحشر يقفون تلك الوقفة العظيمة 50,000 سنة، فيصيبهم من البلاء والكرب ما يصيبهم، فالأنسب أن يكون الحوض قبل الصراط لا بعده. واضح؟ طيب، وصف النبي صلى الله عليه وسلم حوضه الشريف، ولكل نبي حوضا كما ثبت في سنن الترمذي من رواية أبي ذر، وصحح الحديث علامة العصر ومحدث هذا العصر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، ولكن يبقى أعظم هذه الأحواض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. رواه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. حوضي مسيرة، وقد درى العلماء السير في الحديث بالجمال، تمشي بالجمل شهر تصل لنهاية الحوض. وزواياه سواء، إذن شكل الحوض كيف؟ مربع. وقال صلى الله عليه وسلم: هو ما بين المدينة وصنعاء. وفي رواية: ما بين المدينة وعمان. روية عمان بالتشديد وروية عمان بالتخفيف، عمان بتاعت الأردن، مسافة كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: ماؤه أشد بياضا من اللبن. وفي رواية مسلم: أشد بياضا من الورق. وإيش الورق؟ الفضة. وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر، شربة واحدة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم شربة من حوضه غدا. طيب، الذي يشرب شربة فلا يظمأ بعدها أبدا، ما معنى الأنهار التي في الجنة؟ شوف العلماء يخلوش حاجة، ما دام انت إذا شربت من حوض النبي شربة مش حتعطش تاني. طب أنهار من لبن، وأنهار من ماء، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر، دي معناه ايه؟ قال لك العلماء: إنما تشرب فيها إذا أدخلت الجنة تفكها لا عطشا. شوف النعيم، بتتفكها. ليه؟ لأن شربة الحوض تغنيك عن كل شراب، لا تظمأ بعدها أبدا. وثبت أيها الإخوة أن أقواما من هذه الأمة يزادون عن حوضه ويمنعون، وهذا محل شبهة لأهل الباطل من الشيعة. ومن لف لفه وسار في فلكهم من أعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذين يزادون عن حوضه غدا؟ فسر بثلاثة تفسيرات، اللي بالك مظبوط. الأول: هم الذين ارتدوا من الأعراب مع مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أوباش من الأعراب لم يدخل الإيمان بحق في قلوبهم، والذين تصدق عليهم آية الحجرات: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالذين ارتدوا بعد أن كان ظاهرهم الإسلام في عهده أول من يدخل في الذين يمنعون من حوضه صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في الذين يزادون: المنافقون، عافانا الله وإياكم من النفاق. ولماذا المنافقون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء لم يكن عارفا بالمنافقين كلهم. الدليل. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمه. في منافقين كبار حول المدينة نفى النبي نفى الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون عارفا به، فيدخل هؤلاء في الذين يزادون عن حوضه. الثالث وهو الأظهر من أقوال العلماء، كل من ارتد عن الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدث في الدين حدثا حتى لو كان دون الردة من البدع المضلة، فهو داخل في من يمنع من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت الملائكة له إنك لا تدري ما أحدث إيش بعدك، ما زالوا يرجعون القهقرى منذ أن فارقتهم، فيقول النبي سحقا سحقا لمن غير وبدل. وهذا القول الأخير كما قال أهل العلم يجمع القولين اللذين قبله، فهو أرجح الأقوال. والذين يزادون عن حوضه كما قال بعض العلماء إخوان هم قلة، بدليل أن النبي قال لا يزادن عن حوضي رجالا، يعني رجالا دي رواية الأخرى تقول لك أصيحابي. إذا منعت الملائكة بعض أمته من حوضه قال صلى الله عليه وسلم إيه أصيحابي أصيحابي، الذين كانوا يظهرون الإسلام في الظاهر، وليس كما قالت الشيعة الرافضة هم الصحابة لأنهم ارتدوا بعد موته. يا إخوان منهج أهل السنة والجماعة القضاء بالأدلة المحكمة على الأدلة المتشابهة، وأما أهل البدع إلى أن تقوم الساعة فحالهم كما قال الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أين نذهب بالنصوص المتكاثرة التي سبق شيء منها في الدروس السابقة التي فيها بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذه النصوص التي فيها الثناء من الله على الصحابة رضوان الله عليهم كلها تكون هدرا لا معنى لها. ونأخذ مثل هذا الدليل الذي يحتمل ويحتمل ونقضي به على النصوص المحكمة، ليس هذا بطريقة الراسخين في العلم. ثم يقال للشيعة كم صحابي كما سمعنا روى أحاديث الحوض، أكثر من إيه 50، كيف تصدقون خبر صحابة قد كفروا عندكم؟ شوف الورقة، والله العظيم حتى تعلموا إخواني أن الطائفة التي تسمى هذه بالرافضة أغبى الطوائف على الإطلاق. طب انتم صدقتم خبر هؤلاء الكفار المرتدين ليه؟ ما عندكم في المذهب الشيعي الخبيث أن الذين لم يرتدوا كم بضعة عشر على قول بعضهم وأربعة انفار على قول بعضهم، طب دل 50 صحابي روى أحاديث الحوض، كيف صدقتم خبرهم وهم كفار؟ هذا التناقض يا إخوة، التناقض كما قلت لكم دليل فساد المذهب. إذا رأيت تناقضا فاعلم أن المذهب فاسد باطل. الصحابة كما سبق عندنا خير الناس بعد الرسل والأنبياء، دي عقيدة بعض الجهلة والسفلة في هذا العصر، وقد ناقشت بعضهم في بعض المدن قال إن الصحابة كان فيهم نفاق. والله صحابي فيه نفاق، كيف يكون صحابيا وفيه نفاق رضي الله عنه؟ أيها الإخوة، أي جهل وأي سفه من هؤلاء العقلانيين. فهذه مختصر القول فيما يتعلق بالحوض أيها الإخوة. فالمصنف يقول لك لا تنكرن الحوض، فهو عقيدة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، دل عليها القرآن والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. قال رحمه الله: ولا الحوض والميزان إنك تنصح. الميزان هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ينصب الله الميزان أو الموازين. واختلف علماؤنا هل هو ميزان واحد أو موازين كثيرة، والذي يترجح والعلم عند الله من كلام علمائنا أنها موازين كثيرة لأسباب. واحد، لأنه ظاهر القرآن، كما قال الإمام العلامة الشنقيطي في أضواء البيان عليه رحمة الله: والعدول عن ظاهر القرآن لا يجوز إلا بدليل يوجب صرف الظاهر عن ظاهره أو بقرينة، والقرينة تؤيد الظاهر كما قال أهل العلم. وانظروا لدقة العلماء في الترجيح يا إخوان، الذين فتح الله عليهم بفهم كلام الله عز وجل، قالوا ظاهر القرآن الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فوصف الله هذه الموازين بأنها توضع. هل الأعمال الموزونة توصف بأنها توضع؟ أجيبه لا. وهل توصف الأعمال الموزونة بالقسط؟ لا. فهذا يرجح أن هذه الأوصاف للموازين لا للأعمال الموزونة. أنتم معي يا جماعة؟ أنتم معي؟ مين اللي يقول لي الكلام الأخير ده عشان ما كوركش ساكت؟ الكوراك ساكت ما ينفعش. يلا، مين يقول الكلام الأخير ده؟ الترجيح ده رجحه كيف؟ إذا انجلى الغبار ستعرف تحتك فرس أم حمار. والله العظيم. يلا، مين يقول لنا عشان نعرف إنه في ناس معانا وفي ناس برضو معانا؟ ما في واحد؟ نعم. كيف رجح إن الموازين هي الموازين ليست الأعمال الموزونة؟ ده كلام متين جدا. برحمن، القسط لا يوضع؟ ده كلام يا ولد. كيف القسط لا يوضع؟ فعميت عليهم الأنباء. يلا، إذا كان لا يمكن وصف الأعمال كلها بالقسط، أي كل صالحة وكذا، فالوضع هنا رجح علم للموازين ليس للأعمال. دي الناس المقاييس ولا شنو؟ والله العظيم هزوه، أنت شغال في المقاييس ولا شنو؟ هزوه يجيب كلام علمي أنت الكلام. ها، الأعمال الموزونة لا توصف بالوضع. ايوه، الاعمال ما توصف بالوضع يا اخوان، ربنا قال ونضع. طب ده الاعمال كيف؟ الترجيح الثاني القسط، هل كل اعمال العباد توصف بالقسط؟ اجيبه ابدا، في اعمال فيها ظلم ولا كيف يا جماعه؟ هذه القرائن تدل على وجوب الاخذ بالظاهر. ونضع الموازين، موازين كثيره، والميزان عند اهل السنه كما قالوا له كفتان، والكفة كما قال علماء اللغة الشيء المستدير. فإن كان مستطيلا قيل له كفة. اوعى تقول كفتة، خلي بالك، كفة بالكسر الشيء المدور زي الميزان بتاعنا ده، وكفة بالضم الشيء المستطيل. وهل للميزان لسان؟ محل خلاف بين أهل العلم ممن ذكر اللسان في الميزان في كتب العقائد، الإمام ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد. والصحيح أن ذكر اللسان في الميزان جاء من طريق الكلبي وهو متهم بالكذب، فلا يصح، ما عندنا حجة لينضي قضية غيبية يا إخوان. وما كان غيبا كما قلت لكم فالمجال فيه للنصوص، إما الدليل وإما فلا، لكن ذكر هذا بعض العلماء أن لهذا الميزان لسانا كما هو المعهود، كفة توضع فيها الحسنات غدا وكفة توضع فيها السيئات، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وشوف الوصف بتاع القرآن للعيشة، العيشة هي نفسها راضية، تكون كيف عيشة راضية. وأما من خفت موازينه والعياذ بالله فأمه هاوية. وإيش الأم؟ هذا المكان مصير، يقع المجرم في نار جهنم أولا بهذا. اعمل حسابك وكثر من حسناتك. وخسر والله كما قال قتادة أيها الإخوة، من غلبت عشراته آحاده أو آحاده. ويش العشرات؟ الحسنات، الحسنة بعشرة إلى أضعاف كثيرة، والسيئة أي عدل وأي رحمة بالعباد أعظم من هذا. مقتضى العدل أن تكون السيئة بالسيئة والحسنة بالحسنة، لكن الله البر الرحيم بعباده جعل الحسن بعشر إلى أضعاف، وجعل السيئة بواحدة، وبعد هذا يخسر المبطلون. أي خذلان بعد هذا الخذلان؟ الله لا يهلك على الله إلا هالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر القول في قضية الميزان. وأنكر الطوائف من أهل البدعة كما هو العادة مسألة الميزان، وعلى رأسهم المعتزلة العقلانيون، قالوا ما في شيء اسمه ميزان. طيب يا قوم، النصوص التي ورد فيها لفظ الميزان والوزن يومئذ الحق والأحاديث الواردة ماذا تقولون فيها؟ قال الميزان في النصوص هو العدل، أراد الله أن يوصف عدله بالوزن. أقول هذا باطل، قال عقولنا لا تقبل وجود ميزان، وشغل عقول توزن فيها الحسنات والسيئات. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن الأعمال ديل المعتزلة أشياء معنوية، وإنما يوزن ما كان محسوسا. فهمت الشبهة ولا لا؟ المعتزلة قالوا كده، العقلانيين قال الشيء البوزن هو الشيشنو المحسوس، وقالوا كلمة فيها إساءة أدب، قالوا إنما يحتاج إلى الميزان البقال والفوال. شوف قلة الأدب والله. لكن الله أحاط علمه بكل شيء فلا يحتاج إلى ميزان، يستدركون على الله بعقولهم الفاسدة. تقول إخواني إن الله تعالى قدير على كل شيء، استطيع سبحانه أن يجعل الأعمال المعنوية أشياء محسوسة ولا ما يقدر؟ ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عن الموت وهو شيء معنوي، أنه يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار فينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. هو الموت شيء معنوي جعله الله شيئا حسيا. النبي يقول في سورة آل عمران والبقرة الزهراوين إنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما طير صواف وكأنهما غمامتان وغيايتان تحاجان عن صاحبهما حتى تدخلاه الجنة. فوصف النبي الزهراوين وهما البقرة وآل عمران وهما شيء معنوي بشيء حسي. فلا حجة للمعتزلة ولا غيرهم في إنكار مسألة الميزان، والذي يوزن عند أهل السنة على خلاف بين العلماء والذي دلت عليه عموم النصوص توزن ثلاثة أمور: الأصل الأعمال، توزن الأعمال الحسنات والسيئات، هذا الأصل. وقد يوزن بعض الأشخاص، يزول ذاته يوزن، كما في آية الكهف: فلا نقيم له يوم القيامة وزن. والنبي قرأ الآية دي بتين يا إخوة في البخاري، قال: يؤتى بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فلا نقيم له يوم القيامة وزن، والعياذ بالله. لأن الميزان بما حملته القلوب والسرائر لا ما حملته الأبدان. وساق ابن مسعود: تزن في الميزان غدا جبل أحد. الله أكبر. ساق ابن مسعود ورجلاه الضعيفتان كما وصفهما الصحابة، فيهما حموشتان، قال ساقين ضعاف، ركب ليأخذ عود آراك لرسول الله فجاءت الريح فصار يتمايل مع الشجرة رضي الله عنه. فضحك الصحابة وقالوا: أتعجبون من ساقي ابن مسعود والذي نفسي بيده، إنهما لتعدل جبل أحد يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير، صححه الألباني عليه رحمة الله. فبعض الناس يوزن هو نفسه. والثالث: توزن الصحف والصحائف، صحائف الأعمال. بعض الناس توزن صحيفة عمله، واستدل العلماء على هذا بحديث صاحب البطاقة الذي ينشر له يوم القيامة 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر، فيقول الله له: عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا رب. عبدي أظلمتك ملائكتي؟ قال: لا يا رب. فيقول الله له: عبدي ألك حسنة؟ من عندك شيء ولا حسنة؟ قال: يا رب، وما هذه الحسنة مع هذه الذنوب؟ فتخرج له بطاقة فيها شهادة التوحيد. وما أدراك ما التوحيد؟ لتعرفوا ثقل التوحيد في الميزان غدا عند الله. فتوضع البطاقة في كفة الحسنات والسجلات في كفة السيئات، فتطيش السيئات وتثقل البطاقة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. توحيد، فيدخله الله الجنة. هذه ثلاثة أمور ذكرها علماؤنا توزن يوم القيامة. فعلينا معشر الإخوة أن نعد لهذه الموازين عدتها، وأن نتزود بالحسنات، وأن نستقل الأعمار والأوقات في طاعة الله رب الأرض والسماوات، فعسى الله تعالى أن يثقل موازيننا يوم العرض عليه. جاء الأذان؟ ها؟ يلا جيب مويا. طيب نواصل إن شاء الله تعالى. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى أبو بكر بن أبي داود: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. شرع المصنف عليه رحمة الله تعالى في بيان معتقد أهل السنة والجماعة أيها الإخوة في مرتكب الكبيرة الذي مات على الكبيرة يوم القيامة، وهذه المسألة هي من مسائل الوعيد. أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية وسط بين الوعيدية وبين الوعدية. انتبهوا يا إخوان، هذا مبحث مهم. والوعيدية عند علمائنا أهل السنة يأتي على رأسهم طائفتان: الخوارج والمعتزلة. والوعدية هم المرجئة. شو المقصود بالوعيدية؟ الذين غلبوا نصوص الوعيد على نصوص الوعد. والمرجئة على طرفين غض منهم غلبوا نصوص الوعد على نصوص الوعيد. طيب ما هي نصوص الوعيد؟ أي نص فيه من فعل كذا دخل النار، أو فيه نفي دخول الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم، ده وعيد، لا يدخل الجنة قتات أو نمام، لا يدخل الجنة مدمن خمر، أي نص يا إخوة فيه نفي دخول الجنة نص وعيد عند أهل السنة؟ ثلاثة: تحريم دخول الجنة أو عدم شم رائحتها. قال: لا يدخلن الجنة، في المتبرجات عليه الصلاة والسلام، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، هذا نص من نصوص الوعيد. فالخوارج والمعتزلة غلوا في نصوص الوعيد فكفروا مرتكب الكبيرة، فحكموا عليه في الآخرة بالخلود الأبدي في نار جهنم. وإن كانت المعتزلة تخالف الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا، قالت المعتزلة في مرتكب الكبيرة في الدنيا لا نعطيه اسم الإيمان، خرج من اسم الإيمان، ولا نصفه بالكفر. يمشي وين ده؟ يمشي الدهب، والله العظيم ده حيمشي وين؟ قالوا: هو في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم. شيخنا العسيمين رد لطيف، قال: فإذا مات هذا يا معتزلة فأين يدفن؟ شوف الحلاوة، والله العظيم ده حيدفن وين؟ لا مسلم ولا كافر، ما عندناش مغابر ثالثة، يا مغابر يهود ونصارى وكفار، يا مغابر المسلمين. وأنتم تحكمون عليه في الآخرة يا معشر المعتزلة بأنه مخلد في نار جهنم، وفي الدنيا لا كافر ولا مسلم. أي تناقض بعد هذا يا إخوة؟ أليس هذه هي الأهواء التي تتلاعب بأصحابها ذات اليمين وذات الشمال؟ الله، ما سموا أهل البدعة بأهل الأهواء عبثا، يغلبون الأهواء، لا يأخذون بالأدلة. فأهل السنة والجماعة سلك الله بنا وبكم سبيلهم وسط بين هذه الفرق التي ضلت. ومن تلك الأمور قضية الوعيد وقضية الوعد. المسألة المهمة: نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة نصوص ينبغي أن تقيد بشروط وانتفاء موانع. بمعنى يا جماعة، كون رب العالمين يتوعد إنسانا فعل محرما بالنار، قل كافر يخلد في النار، صحيح؟ طيب، ممكن أن يسلم هذا الكافر ويرجع ولا لا؟ ممكن يسلم فيتخلف عنه الوعيد. عاصي ارتكب محرما، مدمن خمر مثلا، متوعد بالنار ولا لا؟ متوعد بالنار، ممكن يتخلف هذا الوعيد عنه يوم القيامة وإن لم يتب؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. فإن الحكم عند علمائنا لا يتم حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. ودي قاعدة جليلة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة. قال الشيخ السعدي في المنظومة الفقهية: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الحكم بالكفر كما مر معنا حكم شرعي، هل كل من قال الكفر يكون كافرا؟ لا. وهل كل من فعل الكفر والشرك يكون مشركا كافرا؟ لا. ليه؟ لأنه قد يقول الكفر ويقع في الشرك مع وجود موانع وعدم ثبوت شروط، فينتفي عليه الحكم بالكفر تعيينا، صحيح؟ هكذا نقول في نصوص الوعيد يا إخوة، خاصة في حق العصاة من هذه الأمة الذين ماتوا على التوحيد، وإن ماتوا مصرين على الكبائر، وسيأتي إن شاء الله تعريف الكبائر، فإن رحمة الله سبقت غضبه، ف فقد يتخلف الوعيد عنهم. وهذا شاعر يقول عن نفسه: وإني إذا أوعدته أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. أوعدته في اللغة بالألف، الوعيد بالشر، أوعدته بالشر، إذا شلت الألف وعدته بالخير، واضح؟ فهذا الشاعر يقول عن نفسه: وإني إذا أوعدته، يعني توعدت بسوء، أوعدته بخير لمنجز لمخلف إيعادي، وعدي بالشر له أخلفه ما أعاقبه، ومنجز موعدي. هذا في حق بشر، فكيف بحق الله أرحم الراحمين يا إخوة؟ فكون يتخلف الوعيد في حق العصاة الذين ماتوا على بعض الكبائر جاء بهذا النصوص. وقد ذكر علماؤنا كما أسلفت لكم في دروس التوحيد 10 مكفرات يكفر الله بها الذنوب، ولا كيف؟ مضت معنا ولا لا؟ من يذكر شيئا منها؟ 10 مكفرات: التوحيد الخالص، والتوبة، العرصات يوم القيامة الشدة، الرحمن، أي فتنة القبر وما يعرض للإنسان في قبره، المصائب المكفرة، الحسنات الماحية، أشرف الصلاة على الميت، شفاعة المؤمنين ودعاؤهم للميت، دعاء المؤمنين لبعضهم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ وفسر الحديث بتفسيرين: يشفع النبي في من مات على الكبائر في بعض أمته فلا يدخل نار جهنم. التفسير الثاني: أن يخرج النبي بشفاعته بعض أهل الكبائر كما سيأتي من نار جهنم. والأول هو الأظهر، لا يدخلها ابتداء بشفاعة النبي له صلى الله عليه وسلم. فكل هذه موانع قد لا ينفذ بسببها الوعيد في حق من مات مصرا على الكبيرة. وهذا البحث في مسألة الكبائر أيها الإخوة هو في شخص ارتكب كبيرة ومات عليها. ليه مات عليها؟ لأنه لو تاب منها ما صح أن يوصف أنه من أصحاب الكبائر، صح؟ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. يبقى البحث ده في قوم ماتوا مصرين على الكبائر من غير توبة، انتبهوا، وهي في من علم أنها كبيرة فارتكبها. فإن كان جاهلا بأنها كبيرة لم يدخل في هذا البحث، فإنه معذور بجهله، واضح يا إخوان؟ يبقى أصحاب الكبائر الذين سيدور عنهم هذا البحث إن شاء الله هم من اتصف بهذين الوصفين: الأول مات مصرا على الكبائر من غير توبة عياذ بالله، والثاني علم أنها كبيرة ومعصية فارتكبها، واضح يا إخوان؟ هذه مباحث ابتدائية تتعلق بهذا البحث العظيم: خروج بعض الموحدين من أصحاب الكبائر من نار جهنم. وليس هذا خاصا بهذه الأمة، بل هو عام في جميع الأمم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله العظيم بفضله العظيم يخرج بعض أصحاب الكبائر إذا أدخلوا النار بعد أن دخلوا فيها وعذبوا، وبعضهم لا يدخلها ابتداء، يحكم الله عليه بفضله فلا يدخل النار قط وإن مات مصرا على الكبيرة. وأعظم الأدلة عند أهل السنة على هذا آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما دون ذلك ما دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر على أصح أقوال العلماء، لكن الله جعل ذلك تحت المشيئة. فمن مات على كبيرة دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر فأمره يوم القيامة إلى المشيئة، إن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة كما سيأتي التفصيل غدا إن شاء الله، وإن شاء الله تعالى غفر له ابتداء فدخل جنة الله تعالى. ننبه الإخوة إن شاء الله إلى أن يوم غد هو اليوم الختام، ونعتذر عن مواصلة الدورة ليوم السبت لأسباب طارئة، فأسأل الله التوفيق والسداد للجميع، ولا يفوتنا أن نتقدم بالتهنئة العظيمة لابننا الحبيب الفاضل أخ عبد الحليم لنيل شهادة الماجستير بالأمس درجة الامتياز، فنسأل الله تعالى له مزيد التوفيق ومزيد السداد، وأن ينفع الله به الإسلام والمسلمين، وأن يوفق بقية إخواننا إلى سلوك طريق العلم، وأن ينفع بكم أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.